الله الرحمن الرحيم. آمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أولا نرحب بكم من جديد في بداية موسم دراسي جديد مستهل هذا الفصل، فصل أول من عام 1441. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. مما يعين طالب العلم على طلب العلم وعلى الاستمرار فيه أن يتذكر الفضل والثواب العاجل والآجل الذي أعده الله لطالب العلم. فثواب طلب العلم إنما ذكر لنا كشف لنا عنه حتى تعظم رغبتنا فيه. وهكذا دائما أحاديث الوعد، أحاديث الترغيب أو نصوص الترغيب سواء في القرآن أو في السنة، من حكمها أو أعظم حكمها أن يتأملها المسلم فينشط في طلب هذه الفضيلة وطلب هذا الثواب من خلال هذا العمل الموعود عليه. مثل ما ترون في أمور الدنيا حينما يقال عندنا مسابقة شاركوا فيها، لو قيل هكذا فقط لدينا مسابقة وشاركوا فيها تكون الدوافع ضعيفة والهمم ضعيفة، لكن لو قيل لدينا مسابقة وجائزتها 100,000 فشاركوا فيها، كيف سيكون الدافع عند الناس؟ سيكون قوي بخلاف المسابقة الأولى. طيب إيش الفرق؟ الفرق أنه هنا في جائزة، كل ترى في 1,000 في 100,000. طيب هذا الذي وضع لك قال لك أنه في 100,000 ماذا يريد؟ يريد أن يشحذ الهمم وأن يقبل بالناس على هذه المسابقة. هكذا لما يذكر لنا أن من فعل كذا له الجنة، من فعل كذا فله ثواب عظيم، من فعل كذا فله كذا، من أجل أن يتنافس الناس، من أجل أن تعظم الرغبة، تكبر الهمة لنيل هذا المطلوب العظيم. وإذا نظرنا إلى يعني فضل العلم، فضل أهله، وجدنا شيء لا يمكن حصره، وهي بحمد الله ما تخفى عليكم، لكن من باب أذكر نفسي وأذكركم عز الله عز وجل نفع بهذه الذكرى. عندنا مثلا قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على فضل العلم وأهله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشهد نفسه على أعظم مشهود به، وهو أنه لا يستحق العبادة إلا هو. العبادة التي خلق الله من أجلها الثقلين الإنس والجن، ثم استشهد معه في هذه الشهادة من الملائكة، ثم صنف ثالث وهم من أولو العلم. ما قال الملوك، ما قال الوزراء، ما قال الأمراء، ما قال الأغنياء، ما قال أعظم الناس نسبا وحسبا، كل هذه لم يلتفت لها، لأن لا قيمة لها بجنب هذا الصنف الكريم اللي هم من؟ اللي هم أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو فيه صنف ثالث أشرف منهم لثلث به، واضح؟ فأنت تأمل هذا الأمر، تأمل هذه النعمة، أن تكون من فئة يستشهد بها الله سبحانه وتعالى مع شهادة نفسه وشهادة ملائكته على أعظم شهادة، على أعظم شهادة. هذه واحدة من الأدلة الدالة على شرف العلم وأهله، قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الجواب طبعا عندنا سؤال بس ما ذكر جواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب ما هو؟ لا يستوي، وترك الجواب يعني لظهوره. فلا مقارنة بين العالم وبين الجاهل، حتى الجاهل يدرك شرف العلم. ولهذا لو قيل لأجهل الناس قيل يا جاهل سيغضب، يغضب ولا لا؟ ويزعل، يعتبر هذه سبة قبيحة، وهو في الواقع هو جاهل لكنه يغضب من هذا الشيء. وذلك لأن الجهل رتبة سيئة، ولكن ترى الجهل خير من علم لا تعمل به يعني. طيب، فالشاهد أن الله عز وجل هنا نوه بشأن أهل العلم وأنهم لا يستوون مع من لا يعلم. الثالث قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندنا مؤمنون وعندنا مؤمنون علماء، مؤمن وعندنا مؤمن صاحب علم. المؤمن له درجة في الجنة، وما دام أنه في الجنة فهو في عليين، واضح؟ لكن الجنة نفسها عبارة عن إيه؟ عبارة عن درجات، بين الدرجة والدرجة كما بين النجم والنجم أو بين السماء والأرض. فيرفع الله عز وجل أهل الإيمان في الجنة، ويرفع أهل العلم فوق المؤمنين ممن ليس من أهل العلم، يرفعهم فوقهم إيه؟ يرفعهم فوقهم درجات عظيمة جدا. وطبعا كل ما ارتفعت الدرجة كل ما كان هذا أكثر ثواب وأعظم شرف، لما فيه من القرب من الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من النعيم والزيادة فيه، إلى غير ذلك من أنواع الكرامات. أيضا في القرآن الكريم إشارات إلى فضل العلم، يعني في تصريح وفي أيضا إشارات. من هذه الإشارات اللي تدل على فضل العلم أن العلم قد يميز حتى الحيوان البهيم، حتى الحيوان البهيم يشرف إذا كان عنده علم على الحيوان الذي لا علم عنده. كيف؟ تذكرون يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا كلب وهذا كلب، هذا سبع وهذا سبع، لكن هذا صيده حلال وهذا صيده حرام، وكل منها المعلم وغير المعلم هو كل منها يصيد بمخالبه ويصيد بأنيابه. يعني الكلب المعلم ما بيطلع مسدس ويضرب به، ولا بيطلع السكين ويذكي به، لا، يعني آلة الصيد عند المعلم وغير المعلم هي إيه؟ هي آلة واحدة. لكن الله عز وجل فرق بين صيد هذا وصيد هذا. الكلب المعلم، طبعا لما نقول الكلب يعني الحيوان المعلم، سواء كلب ولا صقر ولا فهد ولا أي كان من أي حيوان يقبل التعليم. فإذا أرسلته يسترسل، إذا قلت له قف يقف، إذا صاد لم إيش؟ لم يأكل. فهو يصيد لك أنت، يصيد لك أنت للذي أرسله. فمن أهل العلم من لفت الأنظار إلى أن من فضل العلم أن الكلب والحيوان المعلم صيده حلال، والكلب الذي لم يعلم صيده إيه؟ صيده حرام. وهذا يدل على الشرف وفضله وفضل العلم، أنه ما يز حتى بين البهيمة والبهيمة والحيوان والحيوان. أيضا في قصة سليمان مع عرش بلقيس ملكة سبأ، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سليمان في الشام وسبأ في اليمن وعرش عظيم، قال أنا أذهب آتي به وأحضر بين يديك قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تنتهي جلستك هذه، ولو مجلس يجلس فيه للناس إما للحكم أو كذا، فما تنتهي من هذه الجلسة إلا وقد أحضرت لك العرش. وهي سرعة عظيمة، سرعة عظيمة. طيب جاء عرض ثاني، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حين نفهم أنه يرتد لك طرفك قبل أن تغمض العين، لكن هم قالوا في التفسير يعني أنك تنظر فما تكل العين وتحتاج إلى الرمش بها إلا وقد حضرت. أيا كان هذا، وهذا هي سرعة مفرطة جدا، هي سرعة مفرطة. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربك. هذا الذي عنده علم كتاب قالوا أنه من بني آدم، ما هو جن، لا جني ولو عفريت من عباريت الجن، ولكن كان عنده علم، عنده علم. أفاق هذا الإنسي الذي عنده علم ذلك الجن الذي عنده سرعة من أصل خلقته، من أصل الخلق عنده سرعة وعنده قوة، ومع ذلك هذا الذي هو من بني آدم ولا يقارن بالجن في سرعة في الطيران وخفة الحركة والذهاب والمجيء، ومع ذلك الله عز وجل فضله عليه وفتح له من أسباب، يعني بسبب هذا العلم فتح له الوسائل التي استطاع بها أن يحضر هذا العرش في لحظة. قال الذي عنده علم الكتاب، هذا أيضا فيه تنبيه على فضله، على فضل العلم. إذا جينا للسنة النبوية وجدنا فيها شيئا كثيرا مما يدل على فضل العلم وأهله. وقبل ما نخرج للسنة في عندنا أيضا آية راحت عن البال، ويقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نربط بين هذه الآية وبين سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم من؟ أولئك هم خير البرية، ولا لا؟ خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر ثوابهم في الجنة، ثم قال ذلك لمن خشي ربه. فالذي خشي ربه هم خير البرية. طيب من الذي يخشى الله الخشية الكاملة، الخشية الحقيقية، الخشية النافعة؟ من هم؟ العلماء، العلماء بالله على رأسهم الأنبياء الراسخون في العلم، وهكذا من دونهم كلهم بحسبه، بحسب نصيبه. كلما كان العلم أكمل كلما كانت الخشية أكمل وأنفع، لأن العالم يخشى الله عز وجل عن بينة وبصيرة، يتقي ما أمره الله باتقائه. لكن الجاهل قد يتقي أشياء والشارع عدم فيها، وقد يتقرب إلى الله بأشياء الشارع نهى عنها، ما عنده علم، ما عنده علم، لا يعرف ماذا يفعل ولا يعرف ماذا يتقي، وبالتالي يتقرب إلى الله بما حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يزداد بذلك من الله إلا بعد. مثل اللي تقرب الله بالبدع، بالبدع يتقرب إلى الله بأسباب النار. فالذي يخشى الله الخشية الحقيقية الخشية النافعة هم أهل العلم، لأنهم على بصيرة وعلى بينة. طبعا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس معنى أنه غير العالم ما يخشى الله، لا، كل مؤمن له نصيبه من خشية الله، لكن المقصود بها الخشية الخشية الكاملة الخشية النافعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، رتب الخشية على العلم، رتب الخشية على العلم. السنة النبوية أحاديث كثيرة جدا وما تخفى، وكل هذا الكلام اللي يقوله أنا لا يخفى على أحد منكم، والحمد لله لكثرة ما مر علينا وكثرة ما سمعنا. إنما العبرة والقصد، يعني القصد هو تذكير نفسي وتذكيركم فقط. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث تأمل يعني كيف يدل على فضل العلم. إذا أراد الله بك خيرا، من يريد الله به خيرا، التنوين هذا له مغزى، له إشارة في علوم اللغة العربية. هذا التنوين يسمونه تنوين إيش؟ تنوين تنكير، لكن هذا التنكير للتعظيم، تنكير للتعظيم. يعني من يريد الله به خيرا عظيما، هذا المعنى، خيرا كبيرا، هذه فائدة التنوين، تنكير للتعظيم. فهذا التنوين أغناك عن كلمة عظيما وكبيرا وجليلا وإلى آخره. من يريد الله به خيرا ماذا يفعل به؟ شوف الناس تتنافس على الكرسي، كرسي الحكم، كرسي المنصب، تنافس على المال، تنافس على البساتين، على العقارات، على الفلل، على التجارات، على حظوظ الدنيا بأنواعها. ما قال هذا، ما ذكر شيء من هذا، ما قال من يريد الله به خيرا مثلا يجعله تاجر، يجعله ملك، يجعله رئيس، يجعله كذا. من يريد الله به خيرا يفقهه. إذا تفقهت في الدين سعدت في هذا الدنيا وسعدت في الآخر. لكن لو أعطيت الدنيا بحذافيرها، أعطيت الدنيا كلها وأنت ما عندك فقه في الدين، شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، صلى الله عليه وسلم. فإذا من الله عز وجل على المسلم وشرح صدره الحب العلم والرغبة في العلم، الصبر على العلم، يفرح بفضل الله. ما أقول يغتر، لا تغتر، ولكن تفرح إن شاء الله وتظن بربك خيرا، إنه الذي شرح صدرك لطلب العلم وقذف في قلبك حب العلم وأعطاك المعونة والصبر على مجالس العلم، هذا إن شاء الله دلالة على أن يريد الله بك خيرا، أنك تتعلم وأنك تعمل وأنك تدعو إلى ما تعلمت، فتكون من أصحاب الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخر. فكل ما يجيك الشيطان ويكسلك عن الدار، يكسلك عن الطلب، ولا يسوس لك بأنك تحل لك سنة سنتين ثلاث وتدرس وما في ذلك الفائدة، لا، لا تصغي لهذا. الله يريد بك خير والشيطان لا يريد بك إلا شر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ما يريدك تتعلم، ما يريدك تتفقه، كل ما فتحت لنفسك باب في الخير، باب العلم، جاك يشغلك عنه. وهذا الحديث يعني كأنه يقول لنا تفقهوا في الدين، اطلب العلم. ليش؟ لأنك أنت ما تدري عن الغيب، هل الله أراد بك خير ولا أراد بك شر، لكن هو قال لك الذي يراد به خير فقه في الدين. طيب أنت عندك إرادة وعندك قدرة وعندك عقل تفهم، إذن اطلب العلم وتفقه في الدين حتى تكون ممن يراد به، ممن يراد به خير. واضح ولا لا؟ يعني حتى أقرب لك المثال، مثلا لو جاء إعلان، جاء إعلان مثلا إعلان من الأمير الرياض ولا من الملك ولا كذا، قال من مشى في هذا الطريق بين المسجد بين المدرسة إلى نهاية الخط، إلى نهاية الخط فله مثلا قول يلا 100,000. واضح؟ التاجر الفلاني الملك الفلاني يريد أن يعطي من مشى في هذا الخط 100,000. كل عاقل إيش بيسوي إذا كان هو يعني بيمشي في هذا الخط وينتهي ويأخذ الجائزة ولا لا؟ هل قال لا ما أدري أنا مقدع كتب لي شرع قدرا، هل في القدر كتب إني سأمشي وسأخذ؟ ما حد يقول هذا السؤال ولا لا؟ كل سيسعى حتى يحصل. هنا الشارع يقول لك إن الله من مشى في هذا الطريق فالله يريد به الخير العظيم، خلاص أسلك هذا الطريق، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من سلوكه؟ لكن الذي يمنع من سلوكه أنه العلم ثقيل، فيه ثقل، هذا الثقل هو ما يخلي الإنسان يستمر إلا إن شاء الله، ونعود لهذا بعد قليل إن شاء الله. فعندنا هذا الحديث، لو لم يكن إلا هو لكفى، مرغبا في العلم حاثا عليه. عندنا الحديث المعروف اللي ذكر فيه فضائل العلماء وفضائل التعليم، فضائل طالب العلم وفضائل العلم نفسه، حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فدلك هذا على أن العلم من أسباب دخول الجنة. العلم يعلمك التوحيد، إيش هو التوحيد الذي هو أساس كل شيء؟ العلم يعلمك إيش هو الشرك الذي يوجب الخلود في النار حتى تجتنبه. العلم يعلمك السنة، يعلمك البدعة، يعلمك الطاعة، يعلمك المعصية، يعلمك الحلال، يعلمك الحرام، يعلمك كيف تحج، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تصلي، يعلمك كل شيء. فتكون بمثابة البصير، بدون علم تكون مثابة الأعمى. ما يستوي الأعمى والبصير. طيب من سلك الطريق التمس بعلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. بعدين جت جملة في هذا الحديث تتحدث عن المقارنة بين العالم وبين العابد، العالم الذي ينفع الناس بعلمه، العابد اللي نافع نفسه فقط بالعلم. العالم بمثله مثل القمر، والجاهل والعابد بمثابة من؟ مثابة النجم. النجم ينور لنفسه هو فقط، لكن القمر لا، في الليلة الظلمة، في الليلة المقمرة، وانت في البر في الخلاء، ما شاء الله القمر يضيء لك في هذا الليل المظلم، فترى حتى ربما الشيء الصغير الذي يمشي على الأرض. فالقمر في هذه الحالة نفعه للخلق، والنجم نفعه مقارنة به نفعه لنفسه. عندنا أيضا معلم الناس الخير، حث على التعليم، إنه أهل السماوات وأهل الأرض والحيتان والنمل إيش تسوي؟ كلها تستغفر لمعلم الناس الخير، تستغفر لمعلم الناس الخير، لأنه فضل هذا العالم شمل حتى هذا المخلوقات، وصل خيره إلى النملة في جحرها وإلى الحوت في بحره. عندك أيضا في الأخير فضل العلم، قال لك عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء ما ورثوا دينار ولا درهم، ورثوا إيه؟ ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وفر. ويمكن تذكرون قصة أبي هريرة لما درح أهل السوق، قال يا أهل السوق ما عجزكم، ما ما أعجزكم؟ شفينا؟ قال تركة محمد توزع في المسجد وأنتم جالسين هنا في السوق. قالوا تركته؟ قال تركته تباع وتوزع في المسجد الحين. تخيل الناس أن تركة الرسول سيوفه خناجره ملابسه زي كذا، قل لا. فانطلقوا سرا، كل سكر دكانه وانطلقوا جري للمسجد. أبو هريرة ذكي وعارف أنه إيش اللي بيصير، وثبت في مكانه تضرهم. قالوا بشوي بيجوني كذا متحطنين يعني، فواقف منتظرهم. شو اللي بيترجع؟ غفر الله لك يا أبا هريرة. دخلنا المسجد، دخلنا المسجد ما رأينا تركة قصة، ما رأينا تركة تباع، ما رأينا شيء. عطلتنا وشغلتنا وخسرتنا. قال طيب وش شفتم في المسجد؟ قال شفنا حلق طلاب العلم، ناس أذكر الله وناس تدرس وناس كذا. قالوا لكم ما لي تركة محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك للناس تجارة، إنما ترك للناس هذه تركة. وما قصد بهرير الناس خلاص تسكر دكاكينها ما عاد تشتغل وتبيع وتشتري، لا، لكن قصده أنه إيه؟ أنه كل مسلم يكون له نصيب من هذا التفكر، بيع واشتري، لكن خل عندك وقت ليه؟ أيضا للتعلم والتفكر. هذه يعني بعض فضائل العلم في الكتاب والسنة. بقي عندنا أمر وهو قضية مقاومة المشاغل، مقاومة الكسل. كل منا تمر عليه فترات ينشط فيها وفترات يكسل فيها، هذا شيء يعني من الطبيعة البشرية. ولكن على المسلم عامة، على الطالب الخاصة، أنه يجاهد نفسه. جاهد نفسك، لا تستسلم للملل، لا تستسلم للكسل. ولا سيما الحمد لله أنه في أوقات يعني إجازة، سواء من الدراسة النظامية في إجازة أو في الدروس هذه الغير نظامية أيضا فيها فترات انقطاع، تكون كمثابة الاستراحة لتجديد النشاط. الآفة آفة الملل، آفة الكسل. قال لك خلاص مليت طفشت، أو أني والله كسلان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من أمرين، يستعيذ بالله من العجز، ويستعيذ بالله من إيه؟ من الكسل. العجز خلاص أنه ما عاد يكون في عندك قدرة أنك تروح وتحضر لمجلس الخير، ما في قدرة، بمرض، بكسر، بشيء من هذه الموانع، هذا العجز، خلل في القدرة. طيب والكسل؟ الكسل نقص في الرغبة، الكسل نقص في الرغبة، ما في رغبة. إذا ضعفت الرغبة حصل الكسل والتباطؤ والتأخر عن حضور مجالس العلم، كسلا. والله أخي درس الشيخ فوزان بعيد، والله أخي الدرس مفيد بس إنه والله الطريق زحمة، ومن هالكلام هذا، شايف؟ هذا كسل. واحد ثاني الشيخ ما تحضر، قال والله أخي أنا مريض، هذا عاجز. فالمقصود إنه طالب العلم ينبغي ينتبه لهذه الخصلة، لهذه القضية، وهي قضية الكسل والشعور بالملل. لا تستسلم لها، كل ما استسلمت لها كل ما تمكنت منك، وكل ما قاومتها بإذن الله يضعف سلطانه عليك، حتى يأتي الوقت اللي ما تجد فيه لذتك وراحتك إلا في العلم. وانت مريض تتعلم، وانت بخير تتعلم، وانت تمشى تتعلم، في كل حالات تحس انه مثل النفس ما لك غنى عنه. لكن هذا يأتي بعد مجاهدة. ولهذا تشوف علماء كبار طاعنين في السن، سن ومرض وأشغال، وتجدهم ما شاء الله مداومون على التعلم وعلى التعلم، سواء في تاريخنا الماضي ولا حتى في تاريخنا الحاضر المعاصر. لا تستسلم للملل والكسل. نعم قد تشب قال نفسك تجتهد فترة تحتاج بعدها إلى هدوء وإلى راحة، وهذا مطلب شرعي، سياسة شرعية مع النفوس. السنة جاءت بإجمام النفس وبإعطاء حظها من الراحة. في عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة المحافظة على المعلومات. المحافظة على المعلومات، أنت تلاحظ نفسك مع فترة مع الأيام ما شاء الله قطعت شوط. يعني مثلا في عمدة التفسير قد راح مجلد كامل، مجلد راح، قرأناه كله سمعناه كله، يعني تقريبا كان المجلد الأول كم صفحة. يعني إذا كان زي هذه الآن 700 صفحة يمكن أكبر. طيب هذا اللي راح في علم التفسير، اللي راح من بلوغ المرام، اللي راح من الدروس اللي أخذتها عند أصحاب العلم وكذا، تلاحظ أنك في السنوات اللي راحت يعني مررت على علم كثير. طيب السؤال الآن، ما الذي عندك من هذا العلم؟ لا شك أنه حين نسمع وننسى، ونقرأ وننسى، بل نحفظ وننسى. طيب الحل أنك تكون دائم المراجعة، دائم المذاكرة. مو معناتها تقول والله نسيت هكذا اللي راح خلاص ما عاد أنا ما أصلح للعلم، لا لا لا تصل لهذا الهاتف الشيطاني، ولكن نقول احرص على المذاكرة، احرص على المراجعة، احرص أولا على تثبيت المعلومة. أنت قد الآن ما تستحضرها، لكن لو حصل لك موقف أو كذا تلك المعلومة ستستفيد منها في هذا المقام إن شاء الله، ستجد أنه عندك ملكة، عندك ملكة. المهم أنه نحرص على المذاكرة ومراجعة ما فات مثل ما نحرص على فتح الدروس والمشاركة في الدروس الجديدة، ما ننساها. خل عندك وقت لمراجعة التفسير، وقت لمراجعة الحديث، وقت لمراجعة كذا، حتى ما تنسى الذي فات تماما، تكون على صلة به. وترى العلماء ذولا لما تجي تسمعه في نور على الدرب ولا في غيره، وهو يسأل عن الحديث يجيب، ويسأل عن الفقه يجيب، يسأل عن كذا يجيب. ايش السبب؟ السبب انه هو بشكل يومي وهو يراجع هذا العلوم، ويراجع هذا العلوم، ولا هو بشر مثله مثل غيره. اذا كان رسول يقول انما انا بشر انسى كما تنسى، فما ظنك بغيره. العلم حتى يثبت وحتى يبقى موجود وحاضر في الذهن يحتاج إلى مراجعة، فأنت ترتب وقتك، شيء لتحضير ما سيأتي وشيء لمراجعة ما فات، وتربط السابق باللاحق حتى إن شاء الله تشعر أنه علمك هذا حاضر وموجود وأنت مستفيد منه. أختم كلمتي ب الحث على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. من أهم ما ينبغي لطالب العلم من الأخلاق التواضع، التواضع وعدم شعور بتميز على الآخرين. لا، كل ما زدت علما كل ما ينبغي أن تزداد تواضع، واضح؟ فالكبر، الغرور، العجب، هذا من أعظم الآفات، من أعظم الآفات. إذا صار عندك عجب، صار عندك كبر، خلاص سددت على نفسك أبواب الخير. الكبر بطر الحق، ما عاد تقبل الحق، وغمط الناس، تحتقر الناس. على ماذا تتكبر؟ بأي شيء تتكبر؟ وبأي شيء تشوف لنفسك؟ أولا اللي علمك الله سبحانه وتعالى، الله المعلم. الشيء الثاني، هذا العلم اللي تفتخر به وتتباهى به ما ينفعك أصلا إذا عملت به، وأنت إذا تكبرت وعجبت ما أنت ما تعمل العلم، فهذا العلم ينقلب، بدل ما يكون خير لك صار شرا، شرا عليك. فبماذا تفكر؟ ثم أنت لو رحت عند عالم أو عند كذا وتكبر عليك يرضيك؟ هذا ما يرضيك. فكما أنت أعلى من غيرك، أنت نقطة عند غيرك أيضا، ولا لا؟ فإذا كان سيد الثقلين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو من أعظم الناس تواضعا، فينبغي أن يكون هو قدوتك وأسوتك. جمع الله له النسب، هو خير قريش، اصطفاه الله اصطفى من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، اصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فهو خير الخيار. هذا من جهة النسب والحسب. آتاه الله النبوة وختم به النبوة والرسالة والمنزلة لم يعطيها أحد من الإنس والجن، حتى يكون سيد ولد آدم، ومع ذلك كان من أشد الناس تواضع، يجلس المجلس مع أصحابه ويدخل الداخل ما يميز بينه وبينهم، أيكم محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ ما تميز عليهم بشيء عليه الصلاة والسلام. يدعى الدعوة فيجيب ولو على أقل شيء، ما يقول لا. تأتي الجاري المسكينة وتقول له يا رسول الله أهلي وعمي كذا غاضبوني ولا ظلموني ولا عندي حاجة، يسعى في حاجته عليه الصلاة والسلام. يأتيه الأعرابي الجاف الغليظ اللي ما عنده ذاك العلم ولا عنده كيف يتعامل مع الرسول، ويجر رداءه، عاطني يا محمد المال ليس مالك، ينظر يبتسم قال صدقت، المال ليس مالي ولا مال أبي، أعطوه. تواضع، ما بعده تواضع مع العامي ومع أهل العلم ومع الجافي ومع المؤدب الجميع عليه الصلاة والسلام. ولهذا فتح الله له القلوب، فتح الله له القلوب، رغم من أخلاقه ومن سلوكه عليه الصلاة والسلام الشيء الذي يبهر. فنحن يعني طالب علم علي أن يحرص قدر الإمكان، يدرس ويتأمل هدي الرسول وأخلاق الرسول وشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخلق بها ونطبق هذه الأخلاق مع أهالينا في البيوت. يعني أنا يأسفني غاية الأسف لما تردني الأسئلة مكتوبة ولا صوتية، يا شيخ أنا زوجي سلفي، أنا تزوجت شخصا سلفيا، وبعد شهر من الزواج صار يفعل كيت وكيت وكذا وكذا، كأنها تتكلم عن مجرم يهودي من جهة الأخلاق، ما تتكلم عن حين ما تكاد تصدق. فعطني الزوج، تأخذ الزوج تتكلم الزوج، وإذا هو يقر بما تقول صلى الله العافية. طيب أنت الآن يعني شوف، أنت سؤال يعني في بداية السؤال تقول يا شيخ أنا تزوجت، تقدم لي شاب سلفي فقبلت، هي ليش قبلت بي؟ حصلت بي الظن أنه إيه؟ أنه طالب علم سلفي من طلاب المشايخ ومن كذا ومن كذا ومن كذا، خلاص هذا اللي رغبها فيه ورغبها لهذه. طيب بعد ما أعطوك ابنتها وما أعطتك المرأة هذه نفسها، تظلم، تضرب، تؤذي، تهجر، لا تنفق، تفعل كل ما تستطيع من صور لنا، على ماذا؟ لا شيء. الشرع كله كلمتين في هذا الموضوع، امسك بمعروف أو تسرح بإحسان. لا أمسك بمعروف ولا سرح بإحسان. هكذا أيضا مع إخواننا مع زملائنا فيما بيننا، لابد برضو أن يكون من أحسن الناس أخلاقا، يعني مع الأهل سواء زوجة وأولاد أو والدين أو رحم، مع إخواننا وزملائنا، مع أساتذتنا، مع جماعة مسجدنا، مع جيراننا، نشوف الرسول ايش يسوي ونحاول نتخلق بأخلاقه قدر الإمكان قدر الإمكان. وأسعدنا أقربنا منه هدي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسنا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيننا بمحاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا مساوئها، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد والقوة في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده